برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل إلى الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد عرفنا في الدرس الماضي الفرق بين الخلق في اللغة العربية والخلق في الاصطلاح، والذي في قوله تعالى الذي خلقكم اسم موصول، وهو نعت للفظ الرب المنصوب، فالذي مبني على السكون في محل نصب، نعت للفظ رب وهو منصوب، اعبدوا ربكم. وجملة الصلة الذي الاسم الموصول الذي، وجملة الصلة خلقكم. وجملة الصلة عادة تكون معلومة للمخاطب، والمخاطبون منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم المنافقون، فهؤلاء يعرفون ويعلمون أن الله هو الذي خلقهم. فالمؤمنون واضح، وكذلك المشركون، لأن المشركين يعتقدون ويؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. وهم مقرون بأن الله هو الذي خلقهم. قد يقول قائل إن هناك فئة من الناس لا تؤمن بأن الله هو الذي خلقها، فكيف تكون جملة الصلة تدل على أن المخاطبين معتقدون ومؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم؟ فيجاب عن هذا السؤال المفترض بأن المقصود بالأغلبية، يعني من باب التغليب، غلب الذين يعتقدون بأن الله هو الذي خلقهم على الذين لا يعتقدون ذلك. أو يقال في الجواب: الذين لا يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم في إمكانهم أن يعرفوا ذلك، لأن الله منعهم العقل والتفكير والتدبير، وما عليهم إلا أن يعملوا أفكارهم وعقولهم ليصلوا إلى هذه النتيجة، وهو أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأبدع هذا الكون المنتظم في دقته، فهذا الكون لا يمكن أن يوجد هكذا عبثا، لابد أن يكون له خالق. فلو تدبروا وأعملوا فكرهم وعقولهم لا كان بإمكانهم أن يصلوا إلى هذه النتيجة، وهم لذلك نزلوا منزلة الذين يعتقدون بأن الله هو الذي خلقهم، لأن في إمكانهم أن يصلوا إلى هذه النتيجة، لأنه سبحانه وتعالى يعني في كل شيء له آية تدل على أنه الخالق. الذي خلقكم والذين من قبلكم، الواو معطوفة حرف عطف، والذين اسم موصول لجماعة العقلاء، لا يستعمل الذين إلا لجماعة العقلاء. فالذين معطوف على الضمير في خلقكم، خلقكم أنتم وخلق الذين من قبلكم، والمعطوف على المنصوب منصوب مجرور، لا عفوا منصوب لأنه مفعول به، الذي خلقكم مفعول به، والذين أيضا مفعول به لأن المعطوف على المفعول مفعول. وجاءت الجملة التفصيلة من قبلكم، لابد أن تكون الصيلة جملة، ومن قبلكم جار ومجرور، وهذا الجار والمجرور لا يكونان جملة، فما الجواب؟ هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، الذي خلقكم والذين خلقهم من قبلكم، وهذا يحدث كثيرا في القرآن الكريم، أن تحذف كلمة لدلالة السابق عليها، وهذا باب الاختصار. والواضح أن الفعل المقدر هو من نفس التقدير السابق، الذي خلقهم يعني والذي خلق الذين من قبلكم، وهذا كما قلت لكم كثير في القرآن الكريم. مثلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كلمة عفو عفو كلمة واحدة، لكن التقدير ينفقون العفو، عرفنا هذا التقدير من ينفقون السابقة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، عرفنا كلمة أنزل أنه مفعول لفعل محذوف من الكلمة السابقة، ماذا أنزل ربكم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي خلقنا الله، وهذا كثير حتى يحدث في كلام العادي، يقول مثلا من جاءك، تقول سعيد، كيف تكون سعيد؟ هذه ليست جملة، لكن هي جملة مفيدة. لماذا؟ أي جاءني سعيد، وللاختصار وفهم هذا المحذوف من السؤال، أين ذهب فلان إلى السوق، أي ذهب إلى السوق، وهكذا يحذف كثيرا الفعل لدلالة السابق عليه اختصارا، والمعنى واضح. والذين من قبلكم، قد يقول قائل الذين من قبلهم هم سابقون في الزمن، لماذا قدم الحاضرين؟ قال الذي خلقكم، أي المخاطبون، والذين من قبلكم. إذا نظرنا إلى الترتيب الزمني، أن تكون الأسبقية في الكلام للسابقين الذين من قبلهم. لماذا قدم المخاطبون؟ قدم المخاطبون لأن الخطاب الأصل لهم، وهم المكلفون، وهم الذين يرجى صلاحهم، لا يزالون أحياء، فهناك أمل يرجع الكافر، ممكن يهتدي المنافق، يتوب إلى الله ويترك النفاق، والمؤمن يزداد طاعة وإيمانا. فالحاضر هو الذي يتأتى منه الخطاب، وأما الذين سبقوا فهم تهموا وأفضوا إلى ما قدموا من عمل، ولذلك كان المهم مواجهة الحاضرين بالخطاب، لأنهم هم أولى، وهم أولى من يريد أن يسمع هذا الإرشاد وهذا التوجيه، وهو أصلا الموجه إليهم. والذين من قبلكم، جاءت من قبلكم، قبل هذه ظرف، الأكثر أن تكون ظرف زمان، يعني تدل على الزمن والوقت. مثلا دخلت المسجد قبل الأذان، أو مثلا نلتقي بعد العصر قبل العصر، تدل على الزمان، وقد تدل على المكان وإن كان ذلك أقل، لكن وارد في اللغة. مثلا يسألك شخص عن المسجد، تقول له المسجد قبل نهاية الطريق، طرف مكان، فبدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه، هذه ظرف مكان. مثلا واحد يقول من نسبة للساكن في طرابلس، مدينة الخمس قبل مدينة مثلا مصراتة، فهذا يدل على المكان. إذن قبل ضرب يدل على المكان ويدل على الزمان، وإن كان أكثر استعماله في الزمان، ويفيد الزمن السابق قبل الامتحان، قبل معروف، وبعد تكون بعد الشيء المستقبل. السؤال هنا، يجوز في غير القرآن أن تكون والذين قبلكم والذين من قبلكم، كيف؟ تقول دخلت المسجد قبل الأذان، وتقول دخلت المسجد من قبل الأذان، هذا جائز وهذا جائز، الإعراب يختلف فقط. قلت قبل الأذان، فقبل منصوب على الظرفية، والظرف من المنصوبات فهما معروف. إن كنت من قبل فالظرف مجرور بمن، هذا من حيث الإعراب. لكن من حيث الاستعمال، الاستعمالان جائزان. السؤال، نعم هما جائزان، لكن ما الفرق بينهما؟ دائما الدراسة اللغوية لا تختصر في المرة أن هذا جائز وهذا جائز، وإذا تصبح القواعد هي غاية في ذاتها، لا، هي القواعد هي وسيلة لمعرفة المعاني، ولذلك نحاول بقدر الإمكان أن نغوص وراء هذه الاستعمالات. ما الفرق؟ عرفنا الاستعمال، هذا يجوز وهذا يجوز، وعرفنا الإعراب، لكن ما الدلالة في كل من الاستعمالين؟ هما في الاستعمال جائزان، تستعمل هذا وتستعمل هذا، لكن لابد أن نبحث عن الفرق بينهما. عندما تقول مثلا دخلت المسجد قبل الأذان، التمثيل، ثم بعد ذلك نطبق هذا المثل على الآية إن شاء الله، بنصب قبل على الظرفية، وقبل مضاف، والأذان مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور. القبلية طبعا تفيد الزمن السابق، يعني قبل الأذان، أي ما يسبق الأذان من الوقت، واضح. عندما تقول دخلت المسجد قبل الأذان، هذه قبل واسعة، ممكن أن يكون دخولك إلى المسجد قبل الأذان بدقيقة، أو بخمس دقائق، أو بربع ساعة مثلا، أو بساعة. كلمة قبل عندما تكون منصوبة، الظرف متسع في الزمن، والظرف طبعا له قبلية، كل ظرف هي قبل، كل ماضي سابق، لكن لابد يكون محددا على حسب الموضوع. عندما تقول دخلت المسجد من قبل الأذان، عرفنا قبل ما معناها أن هناك متسع من الوقت قبل، جاي تقول 5 دقائق، ممكن تكون 5 ثواني، 5 ربع ساعة، 3 ساعة، ساعة، يعني ظرف موسع. من قبل الأذان هذه من ابتدائية، ومعنى من قبل الأذان يعني من بداية القبلية للأذان. القبلية للأذان لا يمكن أن يكون قبلية مطلقة، كل الماضي من بداية الحياة لا يمكن، دائما الظرف يتعلق بفعل أو بشبه فعل. ماذا قال الشخص هذا؟ دخلت المسجد من قبل الأذان. إذن القبلية نحددها بحسب الموضوع، وهو الدخول إلى المسجد. طيب الآن في موجود في بلادنا، ومع الأسف في أكثر البلاد العربية، تقفل المساجد ولا تفتح إلا قبل مثلا أذان بربع ساعة مثلا. إذن متى تبدأ القبلية بالنسبة لدخول المسجد قبل الأذان؟ قبل الأذان بربع ساعة أو بنص ساعة على حسب العرف السائد، لأن قبل هذا الوقت المسجد مقفل وليس هناك دخول يتأتى، لم يكن هناك دخول. إذن أنت بداية الدخول من بداية فتح المسجد. إذن الذي قال دخلت المسجد من قبل الأذان، نعتبر القبلية حددناها، القبلية محددة على حسب الموضوع، لأن الدخول قال دخلت، لأن قبل الربع ساعة يجد الباب مقبلا ولا يتأتى له دخول. إذا ليس هناك قبلية ولا بعدية قبل فتح الباب. يعني أنه بمجرد ما فتح الباب قد دخل، فمن تفيد ابتداء القبلية، وهي آكد، لأن قبل عامة، من قبل يعني من بداية قبلية الدخول، يعني لم يسبقه أحد في الدخول إلى المسجد، بمجرد ما فتح المسجد دخل، لأن هذه هو القبلية بالنسبة لي. نأتي بمثال آخر للتوضيح، لأن مسألة مهمة وتأتي قليلا ونعرف هذه الفروق. نقول مثلا مدير الإدارة يصل إلى إدارته قبل الموظفين، بقية الموظفين، حتى مدير الإدارة يكون قدوة لغيره، لموظفيه في المحافظة على المواعيد وعلى الدوام الرسمي. قلنا يصل مدير الإدارة للشركة الفلانية مثلا على الإدارة الفلانية قبل الموظفين، قبل كنا عامة، قبل أو آخر أو الموظف يصل مثلا العادة، مثلا نقول الدوام الساعة 8، يأتي أول موظف الساعة 8 إلى 10 دقائق مثلا، فإذا هذا يأتي قبل ممكن ربع ساعة، بثلث ساعة، من أول فتح الباب، لأنك تلبس قبل عامة، يأتي قبل الموظفين، يعني قبل أول موظف يدخل إلى الإدارة ويوقع، قبله بثانية أو بثانيتين أو بدقيقة أو 5 دقائق غير محددة. ممكن أن يكون مثلا أول موظف يأتي قبل الدوام الرسمي بخمس دقائق مثلا، يبقى قبلها صارقة حتى قبل الدوام ب6 دقائق، لأنها تعتبر قبل، أو قبل 10 دقائق أو ربع ساعة. لكن يصل المدير من قبل الموظفين معنى آخر. ننظر إلى هنا القبلية بالنسبة للموضوع، وكل قبلية تحدد على حسب ظروفها. ظرف عرفنا بالنسبة للدخول المسجد، نأتي نفس المسجد إلى الإدارة. عندما يصل الموظفون إلى إدارتهم لابد أن يكون هناك مبدأ لفتح الباب والدخول، واضح لنا؟ وإلا لم يكن وصول يأتي قبل. ليس معنى ذلك أن الدوام ساعة 8 وهو بيأتي من الساعة 5 ولا الساعة 6 6 6، وإلا يبقى في الخارج لا يقال فيه وصل، لا يقال فيه وصل لأن الباب مقفل. فأنا ننظر هذه الإدارة متى يفتح بابها لمجيء الموظفين، لأن كلمة الوصول بكون من فتح الباب، واضح ولا؟ قالوا طبعا عادة أن الإدارة فيها منظفين ولا منظفات يقومون بالتهيئة ونظافة الإدارة. متى يفتح الباب؟ قالوا يفتح الباب الساعة 7:30 مثلا. يبقى القبلية هنا حددناها من 7:30. عندما نقول يصل المدير من قبل الموظفين، معناها يعني يصل بعد فتح الباب مباشرة، لأن القبلية بالنسبة لدخول الموظفين تبدأ من 7:30، بدايتها 7:30، ومن تفيد الابتداء، ابتداء الغاية. إذن وصول هذا المدير على حسب ما علمنا بأن الباب يفتح عند 7:30، يبقى من قبل الموظفين، يعني من قبلهم، من بداية القبلية فتح الباب وهو الساعة 7:30. يبقى من قبل أعكد وأقوى من كلمة قبل، لأن قبل واسعة محدودة، كل ما يطلق عليه قبل، به قبل دقيقة وبقبل ثانية وبقبل 5 دقائق وبقبل ساعة. من قبل محددة من بداية القبلية، وقلنا القبلية تحدد على حسب الموضوع وعلى حسب المقام. هذه قاعدة مهمة جدا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. والذين من قبلهم، من ابتداء الغاية، ما هو الموضوع؟ طبعا لابد من نحدد هنا القبلية وهي الخلق. موضوع القبلية هنا لأن من قبلكم متعلقة بخلق، خلق الذين من قبلكم. طيب متى نحدد بدء الخلق؟ طبعا هذا واضح أن بدء الخلق منذ أن خلق الله البشر من سيدنا آدم عليه السلام. وكيف حددنا هذا؟ من نفس الموضوع الذي نتحدث فيه وهو الخلق. الخلق له بداية وهو خلق البشر. من أي زمن بدأ هذا الخلق؟ من أول مخلوق وهو آدم. والذين من قبلكم، لماذا كان أبلغ من الذين قبلكم؟ لأن الذين قبلكم قد يكون الذين قبلكم بجيل واحد فقط، الذين قبلكم مئة سنة أو مئة سنة، لكن عندما من قبلكم وشاملا لجميع الخلق، يعني منذ بداية الخلق، وهو خلق أبينا آدم عليه السلام. فإذن أيهما أقوى وآكد من قبلكم؟ آكد من لو قيل قبلكم، وهي تفيد العموم والشمول، أن الله خلق الخلق منذ نشأة الخلق. طبعا ليس بكل خلق الخلق بالنسبة للبشر، الذين من قبلكم أي منذ نشأ أول خلق بشري، وهو خلق آدم عليه السلام. فإذن هذا أعظم في معنى القدرة لله سبحانه وتعالى، وأشمل في عظمة هذه المعجزة العظيمة مما لو قيل والذين قبلكم. هذه القاعدة ليست خاصة بقبل، لا، في كل ظرف، هذه عامة في كل ظرف، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. نظرا لأهمية هذا الموضوع لا بأس أن نوسع فيه قليلا. مثلا يأتي لي نفس قبل، أولم يروا أن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، فوق ظرف مكان معروف فوقية ليس لها علاقة بالزمان. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، فوقهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. في آية الملوك فوق، وهو ظرف مكان منصوب على ظرفية. وفي آية الزمر، فآية الزمر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم، لم يقل فوقهم أو تحتهم، بل فرق. نأتي إلى آية الملك، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، كما قلنا القاعدة فوق مطلق يبدأ من فوق من الرؤوس مباشرة إلى ما لا نهاية، لا يمكن ذوقا أن يكون أولم إلى الطير فوقهم من فوقهم، لأن لو قلنا من فوقهم لا يكون الطير يطير على فوق الرؤوس مباشرة، وهذا غير صحيح. فالطيور عالية، إذن الذي يناسبها فوقهم ولا من فوقهم؟ بعد ما عرفنا القاعدة فوقهم، لأن الفوقية عامة. لو قال مثلا من فوقهم لكان الطير يطير فوق الرؤوس مباشرة، لأن الفوق بداية الفوق مما يبدأ الفوق على حسب الرجل، على الإنسان يبدأ الفوق من رأسه، فما فوق، لأن من ابتداء الغاية. لكن قال فوقهم لأن الطيرة تطير وهي فيها مسافة كبيرة بينها وبين رؤوس الناس. ناس في آية الزمر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هذه في حق الكفار، وظلل بمعنى الطبقات المتراكمة. لهم من فوقهم ظلل لشدة العذاب والنكال بالكافرين، أن النار من فوق رؤوسهم، يعني من بعد رؤوسهم مباشرة، وهي أنكى وأكثر حرارة، لأن النار كل ما تقترب من الجسم تكون أشد عذابا، هذا للنكاية فيهم وشدة العذاب لعياذ بالله عاذنا الله وإياكم أن أنهم هذه طبقات من النار تبدأ من رؤوسهم مباشرة. كيف عرفنا ذلك؟ من فوقهم. الفوقية ما فوق الرأس، والبداية تبدأ من الرأس. إذن كأن النار مسلطة عليهم من على رؤوسهم مباشرة، ومن تحتهم نفس الشيء، يعني بين نارين، من تحته بمجرد التحتية، التحتية أيضا لو قال تحت تحت ممكن تكون بعيدة، لكن من تحتهم أي من بداية التحتية. ماذا؟ لأنه موقف عذاب وشدة عذاب. فإذن عرفنا الفرق في فوقهم ومن فوقهم. أيضا كلمة بعد ومن بعد نفس الشيء. متى تقول تبدأ المحاضرة أو موعد المحاضرة؟ بعد صلاة العصر. كلمة بعد ظرف واضح، ظرف زمان. وكلمة بعد هنا محددة، لأن عادة احنا نحدد بمواقيت الصلاة. عندما نقول بعد العصر معنى بعد العصر يمتد إلى المغرب، لأن ما يأتي بعد المغرب لا تقول هو بعد العصر، تقول بعد المغرب. دائما نحدد بالظهر وبالفجر وبالعشاء وهكذا. إذن هنا حددنا البعدية ولا لا؟ معروفة، لأن إذا لا نقول أنه نريد مثلا بعد العصر وأنه نريد بعد المغرب، لأن بعد المغرب وقت بعد العصر. لا، إحنا من المصلح عند الإسلام أن نحدد الأمور البعدية والقبلية بمواقيت الصلاة. عندما يكون بعد المغرب لا نقول هو بعد العصر، وإن كان جاي بعد العصر هو من حيث الزمن، لكن نقول بعد المغرب، لأن وقت العصر ينتهي للمغرب، والمغرب ينتهي عند العشاء، والعشاء عند الصبح، وهكذا. ما نفهم من هذا التعبير موعد المحاضرة بعد صلاة العصر؟ بعد صلاة العصر مباشرة، بعد صلاة العشر بربع ساعة، بعد صلاة العشر بساعة، ممكن أن تكون قبل المغرب بنص ساعة، وهي مثلا محاضرة قصيرة، لأن كلمة بعد كما قلنا عامة. موعد المحاضرة من بعد صلاة العصر. ما الذي نستفيده من ذلك؟ يعني البداية بعد صلاة العصر مباشرة، لأن بداية البعدية هو من بعد الانتهاء من الصلاة. فنفهم من هذا التعبير أن موعد المحاضرة سيكون مباشرة بعد انتهاء العصر، لأن ابتداء البعدية هو يبدأ بعد العصر مباشرة. وهكذا تعبير القرآن دائما في يا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. قال من قبل صلاة الفجر، إذن من قبل صلاة الفجر القبلية من أين تبدأ؟ من استيقاظ الناس واستعدادهم لصلاة الفجر. ولماذا قال من قبل صلاة الفجر ولم يقل قبل صلاة الفجر؟ لأن قال قبل ممكن يكون قبل الصلاة بخمس دقائق أو بدقيقتين، لكن من قبل صلاة الفجر تبدأ من القبلية. ومن القبلية عند استيقاظ الناس، وعند استيقاظ الناس هو اللي يقع فيه المحظور، هو اللي يسجل فيه الاستئذان. لأن الناس عندما يقومون من نومهم يكون في حالة بين البتن بين زوجته، متخفف من اللباس، امرأة متخففة من اللباس، أو يكون مكشوف العورة ووحد داخل غرفته. إذن من قبل يشمل هذه الحالة، وهي المقصودة بالتحذير والمنع، بأن المنع بعد القيام والوضوء واللبس الثياب والمشي إلى المسجد ليس هناك معنى للنسادة أن يكون المحظور، هذا المحظور في وقت الاستخار، ولهذا جاءت من قبل. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لماذا لم يكن من حين؟ لأن وضع ثياب من الظهيرة ليس وقتا، لا ساعة متى يرجع فيه، ساعة واحد، ساعة واحد ونص، ساعة اثنين. هذا تغيير اللباس من الظهيرة ليس وقتا محددا، ترك. لكن ومن بعد صلاة العشاء، من بعد، لم يكن بعد صلاة العشاء كما قال من قبل، من قبل صلاة الفجر. لماذا؟ لأن هذا الاستئذان مما ملكت أيمانكم ومن الذين لم يبلغوا الحلم يبدأون من بعد صلاة العشاء، وهم مبدأ التهجؤ للنوم. لماذا؟ لهذه الفترة هي بيحدث فيها المحظور، عندما سأل بيستخفف من لباسها. أيضا من عالة العرب أنهم كانوا يتخففون من اللباس في النوم ويكتفون بالغطاء. فإذا حتى الصغير الذي لم يقل حلم والذين ملك أيمانهم يحظر عليهم أن يدخلوا في هذا الوقت، مع أن يدخل العبد على المرأة وعلى الرجل، لكن في هذا الوقت، هذا وقت حرج، لأنه بيتخفف من ثيابه وبيستعد للنوم. ولذلك قال من بعد صلاة العشاء، وهو الوقت المقصود بالحظر والخطورة. وأيضا يدل عليه أن الليل كله ممنوع فيه الاستئذان، قال من بعد، خش بعده، أما كانوا قالوا بعده ممكن بعد ساعة أو بعد منتصف الليل، لأن البعدية تستمر حتى إلى الفجر. ولذلك يدل على أن هذا الاستئذان شامل لكل الليل. أيضا قلنا من قبل صلاة الفجر، إذن من بعدها تستمر إلى الاستيقاظ، ومن قبل صلاة الفجر من الاستيقاظ، يبقى كل هذه الفترة الوقت حظر ومنع للدخول بلا استئذان بالنسبة للذين لم يبلغوا الحلم أو الذين ملكت أيمانهم. وهكذا نرى الدقة المتناهية في الظرف الذي يكون منصوبا على الظرفية، والظرف الذي يكون مجرورا بمن. وقد أتينا بأمثلة موضحة، وشاهد في الآية والذين من قبلكم، هذا آكد في الخلق، لأنه يشمل من بداية الخلق، لأن القبلية بالنسبة للخلق بداية الخلق. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذين من قبلكم أيضا هي فيها رد على الدهريين الذين يقولون الذي خلقنا هو أبونا وأباؤنا هم الذين خلقونا، كما كانوا يقولون أرحام تتبع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فهي رد على هؤلاء وعلى أمثالهم بأن الله هو الذي خلقهم. ثم أيضا فيها دليل ورد عليهم، إذا كان تقولون أن آباءنا هم الذين خلقونا جيلا بعد جيل، هؤلاء الأنباء لابد أن ينتهوا إلى أب واحد، فمن خلق ذلك الأب؟ هذا ليس له أب، أول إنسان نشأ خلقه الله من تراب. فإذا كان يقول أن الذي خلقونهم آباؤنا، هؤلاء الأنباء هؤلاء الآباء ينتهون إلى أب واحد، وهذا الأب الواحد الأول من خلقه ليس له أب، إذن ينتهي الأمر إلى أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يسمون الدهريين بضم الدال، الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر. والدهريين هم المنسوبين إلى الدهر، وهو شيء قديم، يقول شيء دهري أي قديم. أما الدهري هو الذي لا يؤمن بخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، وإنما يقولون إنما يهلكنا الدهر، وهو إلحاد والعياذ بالله، كفر وإلحاد. لعلكم تتقون، لعل من حيث العمل من أخوات إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. أخوات إن معروفة، إن وأن وليت ولعل وكأن، ولا نافع للجنس. هذا من حيث العمل. من حيث المعنى أنها تفيد ترقب وقوع أمر في المستقبل، ترقب وقوع أمر في المستقبل. إن كان هذا الأمر محبوبا كانت بمعنى الرجاء، يعني لعل الله يشفيني، لعل الله يمن علي بالحج، هذه أمور محبوبة وهذا يسمى رجاء. وإن كان مكروها يسمى إشفاقا. تأتي لعل في الشيء المكروه تسمى الإشفاق. مثلا تقول لشخص تعالى أصالحك مع فلان، هناك كانت بينهما خصومة، فيقول لعل فلانا يهينني، هذه ليس للرجاء وإنما مشفق، أن إذا ذهب إلى فلان أن لا يقبله ولا يرضى بالمصالحة ويتعرض للإهانة والتحقير. هذا ليس للرجاء وإنما هو للإشفاق، أنا أشفق على نفسي من أن أتعرض من فلان للإهانة والتحقير، فهل الإشفاق. وجعلوا الإشفاق لعل الساعة قريب، قالوا الإشفاق بدليل والذين آمنوا مشفقون منها، سورة الشورى. فمما يدل على لعل الساعة قريب، لأن مشفقون، لأن الساعة تدل على قيام، والإنسان يخشى أن لا يقدم من العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينجيه من عذابه. هذا بالنسبة للعلة، إما تفيد الرجاء أو تفيد الإشفاق. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. والرجاء ممنوع عن الله سبحانه وتعالى، يستحيل على الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون لعلكم تتقون، أن الرجاء من الله، لأن الرجاء فيه جانب من الشك، أنك أنت ترجو شيئا، هذا شيء مرجو قد يتحقق وقد لا يتحقق، هذا يستحيل على الله تعالى. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قالوا إذا أسند الرجاء إلى الله تعالى فهو بمعنى اليقين، معنى اليقين من حصول الشيء المرجو، لأن لا نستطيع أن نقول، لأن الرجاء هو أمر متوقع يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، لكن هذا بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة لله هذا لا يكون في حقه. ولذلك قالوا الرجاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقين وليس مجرد رجاء. ولهذا قالوا في لعلكم تتقون، هذا الرجاء متعلق بالمخاطب، والمخاطب هم الناس، وما يحدث بحقهم الرجاء. يعني اعبدوا الله لأن لعلكم تتقون، هذه جملة في محل نصب حال من الماضي اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، حالة كونكم راجين أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تنتظموا في سلك المتقين وأن تكونوا في زمرتهم وأن تكونوا مفلحين وفائزين كفوز المتقين. إذن فالرجاء هنا متعلق بالمخاطبين، يعني أنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادتهم. لماذا؟ ما النتيجة؟ لكي يكون لكم رجاء في أن تكونوا متقين، والمتقون هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والتقوى هي أعلى ما يصل إليه الإنسان. ولذلك التقوى هي الزاد للآخرة، والتقوى هي صفة للمحسنين، أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقون هم الذين معهم الله يرعاهم ويحفظهم. أيضا المتقون هم أولياء الله، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل الخير في التقوى، التقوى شاملة عامة وهي غاية كل العابدين. من يصل إلى درجة التقوى كان من الفائزين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن التقوى هذا من المقصود من المخاطبين. قد تأتي أحيانا من المتكلمين، اذهب إلى فرعون إنه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول له من يقول؟ موسى وهارون عليهما السلام، هم يتوقعون ويرجون أن عندما يكلمون الفرعون ويطلبان منه أن يرسل معهما بني إسرائيل وألا يعذبهم، يتوقعون أن يستجيب لطلبهم وأن يلينا ويرسل معهم بني إسرائيل. وهكذا الرجاء يتعلق بالبشر. وبعضهم قال أن هذه لعل للإطماع، والإطماع قريب من الرجاء، لأن الذي يرجو شيئا هو يطمع في حصوله، ليس هناك خلاف، هي للإطماع وللرجاء. الرجاء هو طمع، وطمع في عطاء. وبعضهم قال إنها تأتي للتعليم، بمعنى كي، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كي تكونوا متقين، أو كي تتقوا. وقالوا تأتي لعل بمعنى كي، لكن عندما يكون معنى الرجاء فيها بعيدا. واستشهدوا بقول الشاعر، وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف وواثقتم لنا كل موثق. قال الشاعر: قلتم، يخاطب قوما آخرين خصم لهم بينهما قتال ومعاداة، قال: قلتم لنا كفوا الحروب لعلنا، هذا الشطر الأول، يعني لعلنا نكف، يعني لكي نكف، يعني يريدون أن يدخلوا في سلام. وإذا كان أنتم كففتم عن القتال وعن الحرب، نحن في المقابل نكف الحرب. وقال: لعلنا نكف، يعني لكي نكف. وواثقتم لنا كل موثق، يعني أعطيتم المواثيق والعهود على أنكم جادون في هذا الطلب وفي السلم، وتعود المياه إلى مجاريها بيننا وبينكم. قالوا: لماذا لا تكون للرجاء؟ لأن الرجاء أمر متوقع غير متأكد الحصول. لأن وواثقتم لنا كل موثق، يعني أعطيتمونا المواثيق الغليظة وتعاهدتم، والمواثيق الغليظة والتعهد مما يؤكد أنها ليست للرجاء. ولذلك قالوا أن هذه بمعنى كي. وواثقتم لنا كل موثق، يعني أعطيتم لنا كل المواثيق وكل التعهدات على أنكم جادون في الرغبة في السلم، وأن تضع الحرب بيننا أوزارها. لا تكون، لماذا لا تكون للرجاء؟ لأن الرجاء لا يكون فيه تأكيد، الرجاء أمر متوقع يحدث أو لا يحدث. لكن لما كان هذا مؤكدا بالمواثيق والمواعيد بالعهد الوثيق، فيعتبر كأنه مؤكد. ولذلك قالوا: لعل هنا بمعنى كي للتعليم. وهنا بيت آخر مكمل: فلما كففنا، يقول لك يعني لما كففنا كان عهدكم كلمع سراب في الملا متألق. ثم ظهر عنها عبارة عن خدعة، هم الشخص المقابل، الخصم المقابل، يعني استجابوا للنداء وجانحوا للسلم وكفوا الحرب. قال: فلما كففنا عن الحرب كان عهدكم كلمع سراب في الملا متألق. السراب وهو ما يتراءى للناظر في شدة الحرب في الصحراء من الماء، وهو ليس ماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ظهر كلامكم وعهدكم مثل السراب، يعني لا شيء، كذب وافتراء ومجرد خديعة. والملا هو الصحراء، يعني السراب يبدو فيه لمعان نتيجة انعكاس الشمس عليه. فقال: لما استجبنا لدعوتكم وجنحنا للسلام وكنا عفو الله عما سلف، وكنا نعتقد بأن مواثيقكم كانت على حقيقتها، فلما كففنا عن الحرب كان تعهدكم مثل السراب اللامع في المناء، أي في الصحراء أو في البضاء الواسع متألق، أي مشرق ولمع، يعني كان كلامكم مجرد الخديعة فقط. الشاهد في أن كي لعل تأتي بمعنى التعليل ومكان كي. ولكن المتمشي مع الآية أن تكون للرجاء، لأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته إنما يرجو أن يتقبل الله منه هذه العبادة، وأن يوصله إلى مقام المتقي. و الآية أيضا تدل على أن الإنسان عليه ألا يعتمد على عبادته، فلابد على أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. الخوف من الاعتقاد بأن الله لا يقبل عبادته، والرجاء الطمع في أن يقبل عبادته. ولذلك قالوا على المسلم في حالة الصحة أن يجمع بين الرجاء والخوف، وأن يغلب الخوف على الرجاء الاحتياط. فإذا وصل إلى حالة الاحتضار وقرب الموت يغلب الرجاء على الخوف، لأن الوقت يقتضي الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون، تتقون فعل مضارع مرفوع في ثبوت النون والواو فعل، الماضي اتقى. كلمة اتقى أصلها اوتقى، اوتقى يقال في تصريفها أبدلت الواو تاء وأضغمت التاء في التاء، اوتقى قلبت الواو تاء وأضغمت التاء في التاء أصبحت اتقوا. لماذا قلنا الأصل التاء الأولى واو؟ من أين جئنا بذلك؟ جئنا من الأصل وهو من وقاء، وفاء الكلمة في وقاء واو، ودائما المزيد يرجع به إلى أصله الثلاثي، اتقى ويتقون وتقوى من وقى يقي. لأن ما معنى التقوى؟ التقوى في الأصل في اللغة أن تجعل بين وبين ما يضرك ويؤذيك وقاية وحفظا وحاجزا، من وقى يقي، أنا وقيت نفسي بمعنى حفظتها مما يؤذي ويضر. إذن عرفنا أن الأصل في التاء الأولى واو من إرجاع الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي وهو وقى. فإذن نقول الأصل اوتقى قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، وهذا نقوله في كل فعل ثلاثي فاؤه واو عندما نريد أن نجعله على وزن افتعل، اتقى افتعل، وصل أول الكلمة واو، نريد أن نبنيها على افتعل، اتصل نفس الشيء، اتصل الأصل اوتصل. لماذا قلنا اوتصل؟ لأن الأصل وصل فترجع إلى أصلها. اوتصل نقول أيضا قلبت الواو تاء وأضغمت التاء بالتاء، اتعظ أصلها اوتعظ. لماذا؟ لأن الأصل وعظ فأول كلمة واو، عرفنا أن التاء منقلبة عن وعظ اتعظ. اتفق نفس الشيء، اتفق أصلها نفس كلمة الواو تاء وأضغمت التاء في التاء. لماذا؟ لأن الأصل وافق. ابتسم نفس الشيء، ابتسم لأن ما أصلا وسم. اتضح اتضح لأنه وضح، وهكذا. ولذلك عندما تريد أن ترجع إلى المعجم لمعرفة هذه الكلمات اتقاء أو تقوى لا تبحث فيها من باب التاء لأن مبدوء بالتاء، لا تبحث فيها من باب الواو، يبدأ بالواو. مثلا التقى من وقايا اتصل في وصالة، لا ترجع إلى الحالة اللي انتهت إليها، لا ترجع إلى أصلها في البناء الأول وهو الرجوع إلى الثلاثي. لعلكم تتقون. والفعل اتقى يتقي متعد إلى المفعول به، لكن ليس هنا مفعول. أين مفعول يتقون؟ يتقون المعلوم وهو تقوى الله، أن يتقون الله أو يتقون عذابه أن يتقون عقابه، فهو عام. ولذلك نظرا لوضوحه ومعروف عند كل من يقرأ القرآن الكريم عند المسلم أن يريد أن يتقي الله، وأن التقوى هو نقول اتقيت الله، الأصل اتقيت عذاب الله أو اتقيت عقاب الله أو اتقيت غضب الله، ثم بعد ذلك اقتصر اتقيت الله، وتأتي التقى بمعناها اللغوي اتقوا النار ولو بشق تمرة في الصدقة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتأتي تقول أين تقول في اللغة اتقيت البردة واتقيت صحبة الأشرار، بمعنى جعلت وبينما يؤذيك ويضرك وقاية، واتقيت الله أي جعلت بين عقاب الله وعذابه وقاية. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل بدون واو عطف، بينما جاءت والذين من قبلكم جاءت بالعطف، لأن الذي يمكن أن نعربها صفة للرب السابقة، ويمكن أن نعربها على أنها نعت مقطوع، ويمكن أن نعربها مبتدأ خبره فلا تجعل لله أندادا. إذن هناك عدة احتمالات في إعراب كلمة الذي. ما معنى النعت المقطوع؟ النعت معروف من التوابع، يعني النعت يتبع المتبوع في حركته، فعلى أنها نعت عادي معروف الذي، والمنعوت رب منصوب، إذن الذي تكون اسم موصولا مبنيا على السكون في محل نصب، لأن النعت يتبع المنعوت والصفة تتبع الموصوف. ما هو النعت المقطوع؟ النعت المقطوع هو الذي قطع عن الحركة الأصلية وهي إتباع المنعوت. مثلا سلمت على الرجل الكريم، هذا نعت عادي تابع، لأن الرجل على الرجل المنعوت مجرور الصفة الكريمة تابعة للمنعوت، هذا نعت معروف عادي. فإذا أردت أن تمدحه تقول سلمت على الرجل الكريم أو الكريم، هذا قطعته عن الإتباع الأصلي، القاعدة الأصلية أنه مجرور تابع للمجرور، لكن أنت رفعت هذا النعت أو نصبته، إذا قطعته عن الحركة الأصلية وإلا لا؟ الحركة الأصلية هي الجر. لماذا الجر؟ لأن المنعوت مجرور هو تابع له. فعندما أردت أن تمدحه لك طريقتان، وهو يسمى النعت المقطوع لأن قطع عن الحركة الأصلية. إذا رفعت يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هي هو الكريم. وإذا نصبت كان بفعل ممدوح، أي أمدح الكريم أو أخص الكريم. والنعت المقطوع لا يقصد إليه إلا لمعنى المبالغة في المدح أو الذم، قد يما للمدح المدح أو للذم. فعندما تريد أن تمدح هذا الرجل الكريم تأتي بالنعت المقطوع فتخالف الحركة، حتى ولو وافقت يكون المخالفة لاعتبار النصب أو العامل. مثلا تقول قابلت الرجل الكريم، وتأتي كلمة الكريمة تقصد بها كنعت العادي، وممكن تقصد بها أمدح الكريمة. النعت العادي أنا بيتبع النعت بيتبع متبوعة، والكريمة أن منصوب بفعل محذوف أمدحه على حسب إرادة الكلام، على حسب إرادة المتكلم، فهي أقوى في المعنى. قلنا النعت المقطوع يكون لغرضين، إما للمدح أو للذم. تقول لم أسلم على الرجل اللئيم، هذا نعت العادي، الرجل المنعوت اللئيم مجرور تبعا للنعت. فإذا أردت أن تذمه تقول لم أسلم على الرجل اللئيم، أو لم أسلم على الرجل اللئيم. اللئيم خبر لوتين هذا، أي هو اللئيم. واللئيم أي أذم اللئيم، أو أوبخ اللئيم، أو أخص اللئيم. فالنعت المقطوع إذن يؤتى به لغرضين، إما غرض المدح أو غرض الذم على حسب المقام. الإعراب الثالث الذين أن يكون مبتدأ خبره فلا تجعلوا لله أندادا، جملة فلا تجعلوا خمر، والفاء تكون واقعة في جواب الموصول. تأتي الفاء كثيرا في جواب الموصول لمشابهته للشرط، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الفاء وقعت في جواب الموصول لمشابهة الموصول للشرط، عادة تقع الفاء في جواب الشرط، ولكن قد يكون الموصول فيه شبه للشرط تقع الفاء في جوابه، وهي أبلغ. عندما تقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية فلهم، أبلغ من قلت لهم، يجوز لهم، لكن فلهم أبلغ وأكثر تأكيدا للمعنى. هذا بالنسبة لما يتعلق بإعراب الذي. جعل الذي جعل لكم الأرض فراشا، يمكن أن يسأل سائل في الآية السابقة عبر بكلمة خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، كنا التقدير والذين خلق من قبلكم أو الذين خلقهم من قبلكم، وعبر بالخلق هنا عبر بالجعل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فما الفرق؟ وهو الخلق والجعل منسوبان إلى الله تعالى. قال الذي خلقكم والذي جعل. إذن الخلق من الله والجعل من الله، لكن هنا اجتمع، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فروق؟ في كثير من الآيات يجتمعان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق وقال وجعل، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جاء خلق وجاءت جعل، هل هما بمعنى واحد أو بمعنى مختلف؟ نؤجل الكلام هذا إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.